رأسه برفق إلى قريب من البروس من ذلك إجلاسه ولا تتضرر الميت يعني قصد يحصل به كسر أو كذا لكن يحاول يحنيه قدر الإمكان إما يعصر بطنه يعني أصلا يكون على سرير كما قلنا ويبدأ في غسله يوضئه أولا الوضوء المعروف ثم يغسل ميامنه الشقة الأيمن ثم الشقة الأيسر إذا قلبه كذلك على جنبه يغسل ظهره ثم يقلبه على الشق الآخر وهكذا فإذا أراد عصر بطنه أجلسه قريبا من الجلوس حناه ثم عصر بطنه برفقه مرة واثنين وثلاثة في الغسل الأولى والثانية والثالثة إن خرج شيء نجاه وإن لم يخرج شيء غسله وتم التغسيل وكفنه نعم يعني أخرى شر قلنا العصر الأصل فيه أنه من باب الاحتياط لئلا يخرج منه شيء أثناء الحمل والصلاة والذهاب والتشريع يعمل هذا إلا المرأة الحامل ما يعصرها ومن علم أنه لم يطعم مدة طويلة كذلك لا يعصرها إنما هذه لما كان في مصلحة رآها من رآها من الصحابة والتابعين بعضهم لم يرى ذلك نعم. يعني هل العصر في الغسل الأولى ولا في الثانية هذه رواية عن الإمام نعم وعنه بل في الثانية لأنه لا يلين حتى يصبح الماء ويفتن منه الحامل فإنه لا يفتن بطنها خبر رواه من ذلك وظاهره أنه لا يشرك لأن فيه أذية له ظاهر النص أنه لا يجلسه خلافا للشافعية فإنهم يجلسون يقول لا يجلسون لكن يحنيه قليلا لكن فيه ذاك الإثناء نعم ويكون ثم بخور يعني يكون فيه بخور طيب هذا الطيب يكثره أثناء الغسل حتى لو كان فيه ريح ما يتأذى الغاسل ومن يعينه حتى كذلك يبقى هذه الرائحة لو خرجت إلى للمغالب الغسل يكون في مكان مستور بعيد عن الناس وقد تفشي الرائحة فتذهب بعيدا اكثر من البخور في ذلك الحين نعم ويكثر صف الماء ليذهب ما خرج ولا يبقى رائحة شرح لا يكره يصور يوضع ويكثر صف الماء الشرح كتب لعل تصحيح وضعي ويكره صب الماء الأصل فيه ويكثر صب الماء ها؟ نعم يعني في الماء أثناء الاستنجاء والعصر يكون الصب كثيرا من كثرة الماء تزيد كذلك الأوساخ نعم ثم يلف على يده حرفة فيونجيه بما نعم لأن في ذلك إزالة النجاة وطهارة للميت كل ما نجاه بفرقة ألقاها وأتى بفرقة أخرى نجيه من الفرقة الأولى أين الوقت وسقت ألقاها يأتي بفرقة إلا إذا كان الناس معدومين وفقراء يغسل تلك المعيد كذلك معه فطرة لأن في ذلك إزالة للنجاسة وطهارة للميت من غير تعد النجاسة إلى الماء. وظاهره أنه لا يكفي مسحها ولا وصول الماء. لا يكفي مسحها دون غسلها ولا يكفي نصب الماء عليها صرف دون غسلها. لا بد من الاستنجاء وغسله. من غسل تطهيره قلنا أن غسل الميت إما أن يكون للتطهير أو يكون لرفع حدث، ولم يكن لرفع حدث لأن الموت لا يرفع، فدل على أنه للتطهير، والتطهير لا يتم إلا بإزالة عين النجاسة، فلا بد من غسلها. نعم. بل يجب أن ينجى ويكفيه الزفرة واحدة. قاله الزفر، وقال غيره بل لا بد لكل فرس من فرقة. نعم. لأن كل فرقة خرج عليها شيء من النجاة لا يحتج بها إلا أن تقبل، ولا يحل مسح عورتها لأن النظر إليها حرام ومسحها أولى. لكن مس العورة، مس العورة منهي عنه، لكن إلا لضرورة كحلق عانته لو طالت كما سأتي، أو لإزالة بعض الأوساخ، لكن دون النظر. يكون لابس حلقة خرقة على يديه، لأن الإفضاء باليد إلى العورة لا يجوز. نعم. ويستحق أن لا يبص سائر بدنه إلا بالتفقه بفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليزيل ما على بدنه من النجاة، ويأمن مس العورة المحرمة. أراد أن يقول أن لفظ الخرق على اليد أسبابه هي الأسباب التي ذكرها، أنه لا يفضي يده إلى العورة لأنها محرمة، وأنه كذلك يكون يده يصونها عن النجاسة. نعم. قال ابن عقيل بدله عورة إكراما له من حيث وجه فتح جميله، فيفرض نظر النظر إليه. نعم. ولا يجوز أن يأثره إلا من يعينه في أمره. من الكلام هذا أن الغاسل ومن يعينه أولي أمره، لكن أقرب أولياءه يأتونه، ما عدا ذلك لا يصح، لأنه غالبا ينظرون إليه وقد يكون فيه مكروه، لا يحب الميت لو كان حيا أن يظهر ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالستر، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما، ولم يقل صلى الله عليه وسلم حيا أو ميت، فدل أن ستر على الميت واجب. وكثير من يتحدث رأينا الميت في شكل كذا وفي وجهه كذا وفي لا صحة، لا يجوز. إن كان غالبا قد يكون عن اختناق فيزرق الوجه، فيظن من يظن أن هذه عقوبة في الدنيا، ويقول رأيناه كذا بتلك الحالة، هذا لا يصح، لا يقال. من رأى فيه يستره، إن رأى فيه خيرا كابتسامة أو كذا، إن حب أن يقال عنه ذلك لأجل أن يترحم عليه المسلمون لا بأس. أما إن رأى في بدنه مكروها أو حالة فلا يقال. قد يكون هذا حالة من حالات الدنيا والمرض، ليس من باب العقوبات، فيؤولوها الناس أنها من باب العقوبات. لذلك يستحب أن الميت يقتصر عليه الغاسل ومن يعينه، ما يأتي في المنذب ودخل خرج. ولا يجوز أن يحضره إلا من يعين في أمره، وهو ظاهر كلام أبي الفضل، فحينئذ يعد الغاسل الشقتين، إحداهما نصف الليل والأخرى لبقية بدنه، ثم ينوي غسله، وهي فرض على الغاسل، وهي فرض لأن عنده واجبات الغسل. الواجبات في غسل الميت ثلاثة، لا بد من غسلة واحدة، هذه واجبة، الثلاث والخمس والسبع هذه سنة، يعني قصر على واحدة وكفت وغطت أعطت الحاجة وأزالت النجاسة وطهرت الميت، الواجب واحد. الواجب الثاني من واجبات الغسل النية، والواجب الثالث التسمية، على خلاف في التسمية. الأصل في النيات أن تكون ممن يقع منه الفعل، ولما كان الميت لا نية له والوجوب لم يكن مصبا عليه إنما الوجوب متجه على الغاسل أوجبوا على الغاسل النية، لا بد أن ينوي بهذا الغسل تطهير الميت، بمعنى أنه لو صادف أن الميت وقع عليه مطر أو وقع في بئر منتشل من ماء أو كان في نهر لا يجزي، لا بد من غسله، هذا كل ذلك لذلك لا بد أن يأتي إنسان مسلم فينوي غسله وأن ينوي بهذا الغسل تطهير الميت. ولذلك قال النية فرض لغسل الجنازة، لو وقعت اتفاقا أو وضع عنده صنبور ما أراد منه الغسل قال لا أكل. نعم. وهي فرض على الغاسل على الأطهر لأنها طهارة تعبدية أشبهت بغسل الجنازة. والثانية وهي طاهر الفرق والإسناد لموسى وإسماعيل بالتذكرة لا، لأن الفرض التنظيم. ابن عقيل والفرقي صاحب المتن المشهور وغيرهم من فقهاء الحنابلة، كذلك بعض الأئمة من غير الحنابلة قالوا لا، لا يشترط فيها النية، لأن القصد منها التنظيف كإزالة النجاسة، هذه من باب الطرق، تسمى في الفقه من باب الطرق. فلو أزيلت على يد كافر أو أزيلت بمطر أو بريح أو كذا بشمس أجزأت. نعم. لأن القصد التنظيف أشبه غسل النجاسة والأولى أولى. الرواية الأولى أولى، ما هي الرواية الأولى؟ وجوب النية، لأنه لو كان القصد منه التنظيف لما غسلنا الميت لو كان نظيفا، لو استحم قبل موته بثواني ثم مات فقلنا لا يغسل، مع أن غسله واجب، فدل على أن الغسل ليس قرب من التنظيف، إنما هو أمر فوق التنظيف، أمر تعبدي وتطهير. نعم. نعم. أولى أولى، لأنه لو كان كذلك لما وجب غسل بقنطر، ولجاز غسله بماء الورد ونحوه. لما قال ولجاز غسله بماء الورد؟ إنما الورد التنظيف صح، تغرف نظف هذا تلمعها، لك أن تغسل يدك بماء الورد، ولك أن تغسل في غير الجمعة والجنابة بماء الورد وغيره، من التنظيف غير التطهير الذي للتعبد. أما ما كان للتعبد فلا بد من ماء طاهر أو طهور، واضح؟ لما كان هذا ماء الورد ليس بطهور فلا يرفع حدث ولا يجي بالتعبد. ولذلك قال لو كان للتنظيف لأجزأ أن تغسل الميت بماء الورد، مع أنه لا يصح الغسل ذلك، لا بد من ماء طهور. واضح هذا؟ نعم. وظاهر أنه لا يجب الفعل وهو وجه، ولو كان الميت تحت من ذا ونوى غسله الإنسان ومضى بعد النية أجزأ. قال وظاهره أنه لا يجب الفعل، ما المعني بالفعل هنا؟ أحسن، يعني حركة الغاسل بيديه على الميت يقول الظاهر أنه لا يجب. أعيد العبارة مرة ثانية. وظاهره أنه لا يجب الفعل وهو وجه، ولو كان الميت تحت الإنزاء فنوى غسل الإنزاء ومضى زمن بعد النية أجزأ. يقول لو وضع الميت تحت ميزاب ما كان في صنابير مياه، وإن كان في صنابير مياه هي في قرب أو في توانك، في صفائح ما كانت موجودة حاليا، فلو وجد تحت صنبور من ماء يصب عليه ونوى إنسان أن هذا الصب تطهير الميت، يقع الغسل صحيح ولا ما يقع؟ يكفي أو لا يكفي؟ يقول ظاهر العبارة أن العمل لا يجب، لا يجب، أن العمل ليس بواجب، يكفي فيه النية، هذا مراد، واضح هذا كلامنا؟ ويكفي في آخر وهو ظاهر كلام أحمد، معنى هذا لا يجب، ولو حمل أو وضع تحت من ذلك نية غسله أجزأ وجها واحدا. وكذا حكم المريض، كذلك الغريق إذا انفصل من بحر أو نهر لا يكفي به النظافة، لا بد من غسله بنية. نعم. ويسبح. وفيها روايات سابقة. لما كان الغسل تطهير لا تنظيف لا بد من التسمية كالوضوء، والتسمية هو شرط أو ليس بشرط في روايتان، ومن جعله شرط جعل واجبات غسل الميت ثلاث منها التسمية. والأحسن أن الإنسان إذا أراد غسل الميت يسمي بسم الله ثم يرجع الغسل. نعم. ويغسل عين وهما السفاقة ورفعة بعد غسل شفتين، نص عليه مبلولتين بالماء بين شفتين، ويمسح أسنانه وفي منكرين فيمضيهما. الميت قلنا أنه يوضأ الوضوء المعروف، فإذا وصل إلى الفم والأنف يحاول يجهد نفسه ألا يذهب جزء من الماء في الأنف أو الفم، لأنه لو وصل إلى جوفه لأحدث غازات فظيعة قد لا تخرج هذه الغازات، تحصل انفجار أو تآكل في اللحم أو قد لا يحصل ذلك. فلو حمل الميت لسال هذا الماء من فيه أو من مكان آخر فلوث الكفن. لذلك إذا أرادوا توضئته يمسح ظهر الفم وظهر الأنف فقط، لكن لا يدخل الفم في الماء في أنفه ولا يدخل الماء في فمه. عرفنا هذا؟ أما هذه الحالة الكيفية فقبل الوضوء أو بعد الوضوء، ويقول كذلك ينظف منخريه وينظف فمه، من القصد أن يكون مطهرا في آخر حياته في آخر مفارقة في الدنيا. نعم. وينظفهما لإزالتنا على تلك الأعضاء من الأذى. نعم. ولا يجب ذلك في الأعضاء غير واجب. نعم. والأولى أن يكون ذلك بخرقة نص عليه خيانة لليد وإكراما للميت. نعم. قال الزركشي وقال إن أبي موسى يصب الماء على فيه وأنفه ولا يبصرهم فيهما. صبه لو كان منكبئا، لو كان منكبعا على وجهه، ولا يصف أن الميت حال الغسل يقف على وجهه، ما يقف الميت إما يوضع على جنبه أو مستلقا على ظهره، لكن لا يقف على وجهه، هذا فيه إهانة فلا يصح للميت ذلك. فإذا وضعته هكذا مستلقيا ومررت الماء على أنفه فجبه الماء في جوفه فيحدث بعض العقوبات. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني توضأ ثم إذا أراد الغسل يبدأ بغسل الميامن، الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم الشق من الظهر الأيسر وهكذا الأيمن هكذا. نعم. وظاهره أنه يمسح رأسه. قال أحمد يوضع الميت مرة واحدة في الغسلة الأولى إلا أن يخرج منه شيء فيعاد. إن وضعه أولا الوضوء الأول ثم في الغسل عصر بطنه فخرج شيئا، رواية عند الإمام يعيد وضوءه يوضئه مرة ثانية. نعم. وهو مستحب لقيام موجب لقيام موجب الوضوء، قياد عن الوجود، وجد الوجود الموجب وهو خروج الغائط أو خروج النجس. يقول فإذا وضأه ثم عصر بطنه فخرج منه شيء فموجب الوضوء قام أي وجد فيوضئه مرة ثانية. نعم. وهو زوال عقله. وظاهر كلام القاضي وابن الداروني أنه واجب ولا يغسل الماء في فيه ولا أنفه لأنه لا يؤمن معه وصول المسلمين إلى توقيته. اقرأ الشرح. ولا يغسل الماء في فيه ولا أوفي لأنه لا يؤمن معه وصوله إلى توفي. أقرأ النفي. ولا يؤمن معه فيه ولا أوفي ويضرب الذكر ويغسل برحوته رأسه ولحيته فسائر بدنه. يوضع في الماء سدر ويضرب السدر لا بد السدر يكون مدقوق أن يكون مطحونا ثم يخضه في الماء إذا خضه كان الماء فيه لزوجة أشبه ما يكون بالصابون فيغسل الميت. وهذه المسألة فيه خلاف عند الأئمة لأنهم يرون أن السدر إذا خالط الماء فتغير فيه اللون أصبحت لزوجة لن يكون طهورا لأنه لا يصلح للتطهير. ولذلك حدث عند بعض الناس من قديم من عصر الإمام كانوا يأتون بورق فيضعونه في الماء دون دق. القصد منه اتباع السنة ظاهر السنة لكن لم يعلموا أن المقصود منه التطهير وإذا لو علموا كانوا دقوه. لذلك أنكر من أنكر على هؤلاء قال لا يوضع في السدر مجرد ورق ماء. الأصل من وضع السدر في الماء التطهير لأن السدر معروف يقوم مقام الصابون في هذه الأيام هو شديد التنظيف فإذا وضع في الماء وغسل به الميت ينظف ويطهر. السدر واجب لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به. لكن إذا كان السدر واجب ووجدنا ما يقوم مقام السدر يكفي ولا ما يكفي؟ إذا علم الإنسان أن المقصود من السدر عرفنا مقصد الشارع أن السدر القصد منه التنظيف فهل يكفي الأشنان والفطن وبعض أنواع العرض أو الصابون لو وجدنا صابون؟ أظن لا تكفي. إذا علم الإنسان المقصود منه ليس السر والقصد عين السدر لا ما كان ذلك هو القصد إنما لما كان هذا هو السائد في عهدهم وعصرهم والسدر متيسر وهو مما يزال به الأوساخ نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه. لكن لما كان المقصود بعينه المقصود أثره وفعله. فإذا علم الإنسان ذلك علم أن أي مطهر يقوم مقامه يجزي إن شاء الله تعالى. هل وجد الصابون الآن كان كافي. نعم هل هو يكون زوال العقل؟ زوال العقل لا ليس كذا هو العبارة. عيد العبارة. ويضرب السدر ويغسل برحمته خلينا فيها بعدين اقرا. نعم رأسه ولحيته وسائر بدنه. نعم ثم يغسل شفه الايمن ثم الايسر ثم يغسل الماء على جميع بدنه. بس هيقرا الان الشرح رأسه ولحيته وسائر بدنه. ويضرب السدر ويغسل برهوته وهو مكلف الراس رأسه ولحيته وسائر بدنه لقوله عليه السلام في المحرم اغسلوا بماء وسكر. قالوا في المحرم حين وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر. وقال صلى الله عليه وسلم للغاسلة التي تغسل ابنته اغسلنها بماء وسدر. فدل على أن الماء وحده لا يكفي من وجد شيئا آخر يضاف إلى الماء ليزيل به الوسخ. نعم وقوله في النساء اللاتي مثلن اغسلنها ثلاث أو خمسة أو سبع إن رأيتن ذلك بماء وسدر. ولأن الرغوة تزيل الدرك ولا تعلق بالشعر وتدور بمجرد مرور الماء. والطريق ان استعماله يكون في جميع المدى وفي الكاف والمحرم وقدمه في الدور انه يكون في الراس واللحيه فقط. بعض الحنابل استشكل ان السدر اذا خلط بالماء سلبه الطهوريه فلا ينفع في التطهير. وقال السدر إنما يقصر به على الشعر وموضع الشعر الرأس واللحية أما سائر البدن فلا يستعمل فيه السدر. هكذا أراد أن يقول. والصواب أن الماء المعد للتطهير إذا أضيف إليه شيء غير نجس بقي على طهوريته، لكن لما كان غسل الميت تعبدا، لما كان غسل الميت تعبدا والتطهير القصد منه تطهيره ونظافته، ليس النظافة وحدها، النظافة والتطهير، ولما كان أمره تعبدا يجزي ذلك حتى ولو كان الماء لزجا، لأن الإنسان لو تعمد إلى ماء طهور ماء المطر تعمد إلى حليب وصبه عليه حتى ذهب لونه الشفاف أصبح لونه أبيض خالص، هذا ما صح توضأ به، لو تعمد ذلك ما صح أن يتوضأ به، لا يسمى ماء، لا يسمى هذا ماء مطلق. لكن لو جاء إنسان عن غير عمد فنقط في ذاك الماء بعض نقاط الحليب فبيضت ذاك الماء، هذا يسمى ماء، لا زال يسمى ماء يتوضأ به، ولو نقط عليه بعض الشاي يسمى ماء، لكن لو كثر حتى غلب عليه اللون والطعم ما يسمى ماء ولا صح أن يتوضأ به. فالقصد أن وقوع قليل من الطاهرات في الماء لا يسبب الطهورية، خلافا لما ذهب إليه كثير من أهل الفقه، وهؤلاء لما رأوا أن المياه تنقسم إلى ثلاث، طاهر وطهور ونجس، ورأوا أن الطاهر يسلب الطهورية فلا يرفع الحدث، قالوا لا، الماء والسدر إنما يكون خاص بالرأس واللحية فقط، أما سائر الجسد لا يغسل إلا بماء قراع ماء طهور، وهذا غير صواب. اقرأ. ولا يشترط كونه يسيرا خلافا ابن حامد، ابن حامد كذلك لما كان القاعدة عنده والأصل عنده أن وقوع الطاهر في الماء الطهور يسلبه الطهورية فلا يرفع الحدث، قال لا، يضع سدر قليل، اضطر أن يقول سدرا قليلا. لما قال سدر قليل؟ خشية أن يسلب الطهورية، وكل هذه لأنه عنده أصل خاطئ، أصل مسائله على أصل خاطئ، فاضطر أن تأتي هذه الفروع على ذلك الأصل الخاطئ، وقال الأصل لا يكون إلا في اللحية والرأس ولا يوضع إلا سدر قليل، وأتوا بشيء لأجل أن يتفق مع ذلك الأصل الخاطئ، وإلا لو علموا أن ماء الأمطار إذا خلطها التراب أصبح لون أحمر خالص يجوز الوضوء به، والماء المستنقع لو خلطه ورق شجر وخشب وتغير لونه لون طعمه ورائحته ولونه جاز الوضوء به، واضح هذا؟ أنا لا أسلب الطهورية، وكذلك الحال هنا. نعم يا أخي. ولا يشترط كونه يسيرا خلافا للحافظ، وقال إنه الذي ورد عليه أصحابنا ليجمع بين العمل بالخبر ويكون الماء باقيا على إطلاقه. لا، لا بد أن يكون الماء باق على إطلاقه، والماء المطلق ما هو؟ هو الطهور. الماء المطلق، ما الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء؟ الماء المطلق الذي لم يقيد بشيء، قد تقول ما حليب وما شاي وما مخلوق، هذا الماء المطلق كما أنزله الله عز وجل، كما خلقه الله عز وجل. ومطلق الماء يعني قل أي شيء يسمى سنة، يعني صغيحة لتر أو كذا أو سعة بحر، فالماء المطلق قليلا أو كثير يسمى مطلق الماء، وأما المطلق وأما الماء المطلق الذي لم يقيد بشيء. فقال تعارض عندي نصان، أمره صلى الله عليه وسلم للغاسل أن يخلط الماء بماء وسدر، وأصل اتفق عليه الفقهاء أن ما أضيف إلى الماء الطاهر الطهور يسلبه الطهورية، لأجل الجمع بين الخبرين إيش نعمل؟ ائتي بسدر قليل ثم اغسل الميت، فلا تكون مخالفا للنص ولا خارجا عن الخبر، عرفنا هذا وجه اتفاق. اقرأ. وقال القاضي أبو الخطاب يغسل أول مرة بماء وسدر، هذا وجه آخر، أبو الخطاب من كبار الحنابلة من أعيان المذهب في الترجيح، يقول حتى لا يسلب الماء طهوريته يغسله بالغسل الأولى بماء وسدر، وأما الغسل الثانية والثالثة فبماء قراح، عرفنا هذا؟ وقال القاضي أبو الخطاب يغسل أول مرة بماء وسدر ثم يغسل حق ذلك بالماء الصاف، فيكون الجميع غسلة واحدة، والاحتجاج بالآخر في الماء، لأن أحمد شفع قصره بقسم ثلاثة، لما شبه غسل الميت بغسل الجنابة، وغسل الجنابة لا يكون لأنه رفع حدث لا يكون إلا بماء طهور، قال والأصل فيه غسلة واحدة، يغسل الأولى بماء الصدق والثاني بماء القراء. نعم يا أخي. نعم. العادة جرت أن مثل هذه المسائل لا نعول عليها كثيرا نتجاوزها، لكن لما كانت مسألة دقيقة وأصحاب النصف يهمهم هذا الأمر شرحنا فيه ووضحنا. نعم. واليسير لا يؤثر بناء على أن الماء تزول طهوريته بتغيره بالطهارات. نعم. والمؤلف لا يرى، لكن انغلب على أجزائه. المؤلف رحمه الله عنده أصل أن الطاهر إذا وقع في ماء طهور لا يسلبه الطهورية، أخذ هذا النص من قول أحمد يخلط الماء بسدر ويغسل ثلاثا طاهر إذا خالط الطهور لا يسلبه الطهورية، وصاحب المغني ابن قدامة رحمه الله لا يرى هذا من غيره من بقية فقهاء الحنابلة. نعم. والمنصوص أنه يكون في كل الغسلات، الصدر في كل الغسلات، الصدر يوضع في الماء في كل الغسلات. نعم. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر لقوله عليه السلام في ميامن. اللهم صل عليه وسلم. البداءة بالميامن مستحب في جميع الأحوال، في اللبس إذا لبس الإنسان عليه يبدأ باليمين، وإذا خلع يخلع اليسرى قبل اليمنى إكراما لليمنى لتظل مكرمة باللبس، وإذا خلع يخلع كذلك شقه الأيمن، وإذا لبس لبس بشقه الأيمن أول، وإذا أراد الغسل للجنابة بدأ بشقه الأيمن، وكذلك يصنع بالميت إذا غسلوه بدأوا بالميامن منه، أمر به صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم روت عنه عائشة أنه كان يحب التيمن كله في شأنه كله إلا مسألة السواك، إلا مسألة السواك اختلفوا فيها، هل يجاوز السواك باليمنى أو اليسرى، والخلاف فيه أن السواك هل هو من باب التطيب تمس الطيب والكحل، أو هو من باب إزالة القاذورات، ولذلك استحسن الإنسان لم يأتي بين العشاء والمغرب يطلع مسواك يتسوق، لا معنى له، أراد يتسوق يتسوق قبل أن يأتي حين الوضوء ولا في مجالس العلم إن يتسوق لا معنى له، إنما هو إزالة التلبيس، السواك يكون بقرب ماء، يعني عندك ما تسوق نظف المسواك كما تسوق، فإن كان هو من باب إزالة القذى والقاذورات فلا يكون كذلك، وإن كان من باب التطهير فخلاف فيه جاز أن تفعله، لكن لم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتسوق في محفل من الناس، هذا لا يعرف عنه في الحديث. اللهم صل عليه وسلم تسليما. يقرأ لأنه مسؤول في مكة الحي فكذا الميت. نعم. ثم يفيد الماء على جميع بدنه، يفعل ذلك ثلاثا، يبر يده في كل مرة، فإن لم ينفع بالثلاث أو خرج منه شيء غسله إلى خمس، فإن زاد فإلى خمس. الغسلة الأولى هي الواجبة، ولما كانت عادة أن الأولى لا تكفي للتنظيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الغاسلة أن تغسل ابنته ثلاثا، ثم قال أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فأمر بثلاثة، ولا معنى لا يعني ذلك أن الواجب هو ثلاث، الواحدة تكفي لو كفت، لكن لما كان مظنة الواحدة لا تجزي أمر صلى الله عليه وسلم بثلاثة، إن كفت الثلاثة تكفي خلاص، وإن لم يرى الثلاثة تكفي زاده وترا خمس غسلات، فإن لم تكفي تنقي الخمس صعد بها إلى سبع، وبعض أهل العلم لا يرى أن يتجاوز سبع غسلات إلا إن خرج منه شيء، إن خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة أو الخامسة أو السابعة لا يعيد غسله، إنما يعيد وضوءه فقط، إنما يعيد الوضوء. نعم. أخرى ويجعل بالغسلة الأخيرة كافورا، ويجعل بالغسلة الأخيرة كافورا، والماء الحار والخلال والأسنان مستعمل وحكمك إليه. الغسل الأخير يجعل كافور، الكافور مادة يقولون من فوائدها أنها تقلب جسد الميت تجعله صلبا يابس، ثم تطيبه لأن رائحة طيبة يعلق بالبدن. والأمر الثاني أن فيها خاصية تطرد الهوام، فلذلك يضاف مع الكافور بعض الروائح وغير الحنوف. الكافور في الغسل، والحنوف هي مجموعة روائح طيبة توضع في كفن الميت وبين مغادن الميت. أما الكافور إنما يضاف إلى الماء في الغسل الأخيرة ليتصلب يشتد، الصلب عن الشد، يشتد زحمه، لأن غالبا بمجرد ما يموت الإنسان تبدأ الإنزيمات تتحلل من اللحم وتكثر المكروبات اللي يسموها فيروسات تأكل اللحم، ولو كان مكان حار أقل من 20 ساعة قد يتساقط اللحم. فلذلك إن الغسلة الأخيرة دي يوضع فيها الكافور يشتد لحم الإنسان ويخلص. نعم. ويقص شارفه ويقلب أظافره. اقرأ الشرط ويجعل في الغسلة الأخيرة. ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا لقوله عليه السلام صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الأخيرة كافورا متفق عليه، ولأنه لما أمر الغاسلات أن يبدأن بميامنها قال صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا. نعم. ولأنه يقلب الجسم ويبرد ويقيده ويرفض عنه الهوام بريده قيل مع السفر نقله الجماعة وعليه العمل ذكره الخلال. ايش معنى عليه العمل؟ أي أن عمل المسلمين جرى على ذلك، أنهم كلهم يضعون كافورا في الغسل. نعم. وقيل وحده في ماء الصاع، وقيل يجعل في الكل. نعم. والماء الحار والخلال وهو العود الذي يتخلل به، والأشنان يستعمل ويخفيك إليه. الماء الحار والأسنان والخلال هذه لا تستعمل إلا لضرورة، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله يرى أن الميت يغسل بماء حار، والصواب والأصح أنه يغسل بماء بارد إلا إذا احتاج إلى الماء الحار. متى يحتاج الماء الحار؟ إذا كثر الظنى والمرض بمريض طال به العهد سنين أو أشهر ولم يكن من يغسله، قد يتراكم الوسخ على جسده، فالماء الحار لا، الماء البارد لا يزيله، فهذه حاجة. أو كان هناك وقت بارد جدا أيام الشتاء والبرد يؤذي الغاسل وغير الغاسل فيوضع الماء الحار، أما في غير ذلك فالماء البارد أفضل. واضح هذا؟ ولهذا يعلن منه السر في قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه للميت واغسله بالماء والبرد والثلج، وسنشرح هذا إن شاء الله إذا وصلنا إليه. نعم. استعمل نفسك إليه بشدة برد أو زادة وسخ، لأن إزالته مطلوبة شرعا، والمستحب أن تكون الخلال من شجرة ليلة تخفي من غير كف كالصفصاف وغيره. الفقهاء ذكروا كلمة خلال فتخاطفوها الشراح بمعان مختلفة. بعضهم ظن أن هذا الخلال إنما يستعمل لتحليل الأسنان ولا أظن هذا مقصودا، لأنه يأتي بخرقة لنظف أسنانه فقط، أما تتبع ثنايا الأسنان هذا لا معنى له. وذهب بعضهم إلى أن الخلال المقصود منه أن يخرج الوسخ العالق بين الظفر ولحم الإنسان، ولعل هذا هو الصواب. يقول إذا كان الخلال والأسنان من الأسنان قد يجرح الميت، الأسنان فيه خشونة، يقول الأسنان والخلال والماء الحار لا يستعمل إلا إذا احتاج إلى غسل الميت، فإن لم تكن هناك حاجة فلا حاجة إلى ذلك. وأما الخلال فالصواب فيه قول الشافعية أن القصد منه هو إظهار الوسخ العالق بين الأظفار واللحم، لا كما ذهب إليه الشراح هنا أن القصد منه تحليل الأسنان. معنى فقرة وظاهره أنه إذا لم يحتج إليه لا يستعمله، وصرح جماعة بالكراهة. لعل أبا حنيفة رحمه الله لما كان يعيش في أماكن باردة رأى أن غسله بالماء الحار أفضل، أو صاد ذات يوم بارد، وإلا الماء البارد الماء الحار يؤذي الميت. إيش معنى أذيته؟ معنى أذيته أنه يحترق، لا، أنه يساعد في إهراء اللحم ويساعد في التآكل ويساعد في تعفنه. لذلك الميت إذا سجي إذا غطي ما يختار غليظ الثياب، لا، لابد رقيق الثياب، ولا يختار الثياب المصنوعة من هذه المواد المشتقة من الأرض التي هي حارة، إنما يختار لباس قطن فيسجيه بها، وإذا سجاه بها لا يوضع على الأرض مباشرة، الأرض حارة وتأكله، يوضع على خشب أو شيء أو سرير أما إلى ذلك، ثم يكون في مكان بارد، ثم مكان فيه مكيف أو يجري فيه تيار هواء، هذا إذا كان ينتظر غائب أو كذا. وإذا الأصل فيه السنة الإسراع، الأصل فيه الإسراع. نعم يا أخي. إذا جاء الميت ووجدوا أن أظافره طويلة تؤدي إلى قبر، ولا شاربه في طول، ما وجد أحد من يعتني به وهو مريض، فيخلى من أظافر ويقص الشارب، وما قص من أظافره وشاربه يوضع في كفنه، لا يرمى، يوضع في نفس الكفن. خلافا لما ذهب إليه مالك وغيره أنه لا يمس، يترك شاربه وظافره. قاسه على الختان، قالوا الميت إن لم يكن مختونا لا يختن، فكذلك إذا كان أظافره طويلة وشاربه طويل لا يقص. لكن الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم أن قصوا الشوارب وقل من أظفار ولم يعلم لهم مخالف، ولعل هذا أصوب. والصحابة رضي الله عنهم أزكى الناس قلوبا وأظهرها أفئدة، فما يفعلونه قد يكون سنة إن شاء الله تعالى. نعم. فطر شر ويقص شاربه ويقلب أظافره، أي إنقاذا لقول أنس اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم. اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم، العروس تجلى، لكن هذا الخبر مناقض لما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت أتنصون ميتكم. النص بمعنى الزينة للعروس، ولا زلنا نستعملها في لغة القوم هنا، نص العروس بمعنى جلاها، صلح شعرها ووجهها وزينها وكذا. وعائشة رضي الله عنها أنكرت على من أراد أخذ الشعر من الميت فقالت ما لكم أتنصون ميتكم، استفهام من باب الإنكار، وهذا صحيح عنها، ولا أدري هذا هل يصح عن أنس أو لم يصح. نعم. أخرى ولأن تركه يخفف منظره فشرع إزالته فقطع العينين، كما أنه لو مات من السنة أن يغمض العينين لأنه لو تركتها مفتوحة لما استطاع الخلق أن يغلقوها مرة ثانية، يتصلب مجرد ما يموت الميت تصعد روحه يتبعه البصر يبقى من بحلي قاطع عينيه، لذلك من حضر يرقيها لأن لا زالت لينة فتغمض، لو تركها قبحت. ويقول كذلك لو طال الظهر وطال الشارب قبح منظره كما يقبح لو كانت عيناه مفتوحتان. نعم. ولأنه فعل مسلول في الحياة لا مضرة فيه أشبه القتل. نعم. وعنه لا يقلل أظافره بل ينقي وسخها لكونها لا مضرة، وهو في رواية ثانية وموافق للمالكية أنه لا يقلم الأظافر. نعم. وهو ظاهر الفرق ويخرج في نسخ الجسم وجهان، لما لم يرد في المذهب نسخ الإبط أو حلقه وطال الشعر فيه قال يخرج فيه وجهان، السنية بحلق الإبط أو نسخه أو عدم ذلك، لأن في قص الأظافر وحلق الشارب روايتان، وكذلك يخرج وجه في حلق الإبط أو نتفه روايتان. نعم. ويأخذ شعر إبطه في منفوخه وكذا عنه حاله في المحرم والتزال في الموس أو المقراط، الموسى أو المقراط. يقولون أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حلق عانة مريض ميت، حلق عانة ميت، يصححون هذا رواه عبد الرزاق في المصنف وهو صحيح عنه. لما فعل هذا الصحابي ولا يعرف له مخالف يقولون انه حجة، لانه لو طال شعر الميت يخلق. نعم. نص عليه بفعل سعد بن ابي وقاص، وقال الرافي بنورة لانها اسفل. النورة هي النورة المعروفة، هذه هي مادة حارقة تضع مع ماء ويلين بها الشعر ويترك دقائق فيزال الشعر، وهي كانت صنيع القوم في القديم قبل وجود آلات الحلاق المعروفة حاليا. الإبط الأصل فيه النسخ كما مر، السنة فيه النسخ، ومن زاوله مرة واثنين وثلاث يسهل عليه، لكن من لم يزاوله يشق عليه، يجد فيه ألم شديد جدا، فمن استطاع النسخ هو الأفضل لأن هي السنة، ونسخه يساعد على خروجه لا غلظة فيه بخلاف للحلقة، ولو حلقه مرة واثنين يغلب ويشتد فلا يستريح إلا بحلقه. يقول هنا الميت إذا أراد إزالة الشعر من السنة أن يزيله بنورة أسهل وأخر. نعم. أقرأ. ولا يمسها بيده الإحائي. نعم. والمذهب أنها لا تؤخذ بما فيه من نفس العورة رغم محتاج إلى نظرها وهو محرم. نعم. فلا تصعد لأجل المنزول. قال الظاهر أنها لا يمس، على توجيه قياسي عند الفقهاء، قال تعارض نصان تنظيف الميت وتطهيره ومنه إزالة الشعر، والأمر بعدم مس عورة الميت، ومس عورة الميت محرم، هذا أرجح من إزالة الشعر منه. فيقال ما يمكن فعل مندوب بارتكاب محرم، أنت أردت إزالة الشعر هو مندوب، لكن لا يمكن فعل ذلك إلا بارتكاب محرم وهو ايه؟ مس العورة. فقال لا يفعل مندوب بارتكاب محرم. نعم يا اخي. وهذا في غير المحرم ويدخل معه ما اخذ منه. ايش معنى في غير المحرم؟ يعني المحرم لا يقص منه شعر ولا اظافر ولا شعر ولا شيء، يترك كما هو. نعم. ويدخل معه ما اخذ منه فحكم صاحب ويعاد مسه. نص عليه لأنه جزء منه كعضو، والمراد مستحب، وظاهره أنه لا يحسن رأسه وظاهر كلام جماعة أخرى قال في الحروف وهو أصغر، ورد بأنه ليس من السنة الحياة، وإنما يراد به السنة أو النسك، وهما لا يفرقان هنا. يعني أراد أن يقول من نازع في حلق رأس الميت فكلامه غير صحيح، لأن الحلق القصد منه إما الزينة، إذا طال شعر الإنسان وأصبح لا يستطيع القيام بواجباته يشوه المنظر، يعني يكون مشوش غير يعني ما مشفق ولا دهن ولا ذلك، فيتأذى منه الحي وغير الحي. إذا حلق إنما حلقه للزينة أو يحلقه للنسك لحج أو عمرة، لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم لا يرون الحلق إلا في نسك، يعتبرون أن إزالة شيء من جسد الإنسان في طاعة الله أفضل، ولذلك كان لا يعرف الحلق إلا عند الخوارج، وكان من سيماهم التحليق، فهم الذين يحلقون الشعر يعني على موسى. الشاهد قال لما كان حلق الرأس إنما هو للزينة أو للنسك، وما يفعل بالميت لا للزينة ولا لأجل النسك ولا معنى لحلق رأسه، يترك كما هو. نعم. مسألة مسألة قتال عضو نجس كبر به كفر إذا أمثل من غير كثرة كالحياة. الميت إذا مات قد يكون به عظم نجس، عظم خنزير أو كلب جبيرة، وقد يكون معه شيء من ذهب كخاتم من ذهب أو سوار من ذهب أو شيء من ذهب عالق بجسده، ولا يمكن نزعه إلا بقطع العضو أو بكذا بأذيته، يفعل أو لا يفعل، هذا موضع خلاف. عرفنا إما أن يكون به شيء نجس أو يكون به شيء له ثمن، فإن كان الشيء الذي فيه ثمن يتعلق به حق الغير، كأن يكون ابتلع خاتما من ذهب لبعض الناس ثم مات، هل يشق بطنه لإخراج هذا الخاتم الذي هو حق الغير أو لا يشق؟ عرفنا السؤال، هذا حق غير يشق بطنه يعطى غيره لا يترك له. فإذا كان هذا الخاتم بإصبعه لا هو حق للميت، ولكن لما مات أصبح عالقا للورثة، يترك نزعه لا يمكن نزعه إلا بكسره أو بإبراده، قال ينزع هذا الخاتم ولو بإدراج تبريد، يعني ينزع بشيء ما. لما؟ قال لأن ترك الماء عبثا، ترك المال عبثا وسدا يعتبر من تضييع المال، والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم نهى عن إضاعة المال. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.